بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. نسأل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده في شرح رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والتيسير والقبول. ونبدأ من قول الشيخ رحمه الله المقدمات. تعريف العلم موضوعه، فائدته، واضعه، نسبته إلى غيره، حكمه، أخطاء القول، بيان ما تجري المناظرة فيه. المقدمات التي وضعها الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب تشتمل على هذه المطالب: التعريف بالعلم وموضوع العلم وفائدته وواضعه ونسبته وحكمه، وبيان أقسام القول، وبيان ما تجري المناظرة فيه. فبدأ الشيخ رحمه الله فقال: تعريف المناظرة. المناظرة في اللغة تطلق على عدة معان، منها المقابلة. المناظرة بمعنى المقابلة، أخذا من النظر، مفاعلة من النظر. انظر، لو أنا وأنت في حال تقابل، فأنا أنظر إليك وأنت تنظر إلي، يبقى المناظرة مفاعلة من النظر. وإذا وقع النظر من طرفين، كل واحد ينظر إلى الآخر، يبقى لابد من وجود المقابلة والمواجهة. يبقى المناظرة في اللغة تطلق على المقابلة والمواجهة، لأن كل من المتقابلين والمتواجهين ينظر إلى الآخر، يبقى مفاعلة من النظر. ومن معاني المناظرة المكافأة. تقول: زيد نظير عمرو. ما معنى كونه نظيرا لعمرو؟ أنه يكافئه. يبقى المناظرة بمعنى المكافأة، أخذا من النظير بمعنى المكافئ والشبيه. وتطلق في الاصطلاح على تردد الكلام بين شخصين، تردد الكلام بين شخصين. سنبحث معا ونبين أن المناظرة تكون بين مستدل ومعترض، مستدل ومعترض، أو بعبارة أخرى يسمى المعلل والمانع. المستدل يذكر الدليل، والمعترض يبين فساد الدليل، والمستدل يجيب عن هذا الاعتراض. فهو كلام متردد بين المستدل وبين المعترض. يقصد كل واحد منهما، من المستدل ومن المعترض، تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه. كما لو تناظر شافعي وحنفي في وجوب النية في الوضوء، فالشافعي يريد أن يثبت أن النية شرط في الوضوء، والحنفي يريد أن يثبت أن النية ليست شرطا في الوضوء. كل واحد منهما يقصد تصحيح قوله، تصحيح مذهبه، وإبطال مذهب صاحبه، تمام؟ مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. بس هذا القيد ربما يكون مضرا. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله عرف مطلق المناظرة، والمناظرة قد تكون بحق وقد تكون بباطل. فهذا الذي ذكره إنما تكون المناظرة الحق والجدال المحمود، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. هذه المناظرة التي هي من قبيل الجدال المحمود، لكن هناك مناظرة من قبيل الجدال المذموم. إذا مع رغبة كل واحد منهما في ظهور الحق، هذه مناظرة محمودة وهي من قبيل الجلال المحمود. ونذكر في هذا الصدد قول الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت أحدا على الغلبة، يعني ما ناظرت أحدا لأجل الغلبة، وإنما أناظره لكي يظهر الله عز وجل الحق إما على لساني وإما على لسانه. هذا هو المقصود من المناظرة، إظهار الحق. وقد يظهر الحق على لساني وقد يظهر الحق على لسان خصمي. ومن جيد هذا الباب ما ذكر في كتب المناقب عن مناظرة دارت بين الشافعي وبين أبي عبيدة القاسم بن أبي عبيد القاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم ابن سلام. يذكرون أن المناظرة جرت بين الشافعي وبين أبي عبيد القاسم بن سلام، فما انتهت المناظرة حتى تقلد كل واحد منهما قول صاحبه. متصور؟ يعني الشافعي بدأ المناظرة وهو على قول، وأبو عبيد بدأ المناظرة وهو على قول آخر. اقتنع الشافعي بقول أبي عبيد واقتنع أبو عبيد بقول الشافعي، فبدأ مختلفين وانتهيا مختلفين، فانتهت المناظرة حتى تقلد كل واحد منهما قول صاحبه. يعني رضي أبو عبيد بأدلة الشافعي ورضي الشافعي بأدلة أبي عبيد. هذا يدل على عدم الإيه؟ على عدم المعاندة وعلى قصد إظهار الحق إما على لساني وإما على لساني خصمي. هذا ما يتعلق بتعريف المناظرة. موضوع المناظرة: موضوع كل علم يعنى به بيان القضايا التي يتناولها هذا العلم، بيان القضايا التي يتناولها هذا العلم. ما هو موضوع، يعني مثلا ما هو موضوع أصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية. القضايا التي يتناولها هذا العلم هو الأدلة الإجمالية، فالقضايا التي يتناولها العلم تسمى موضوع العلم. طيب ما هي القضايا التي يتناولها علم البحث والمناظرة؟ فقال: موضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك. طيب نحن بحاجة لشرح هذا الكلام من أن نوضح شيئا في علم البحث والمناظرة. لا يتعرض لصياغة الدليل وما ينبغي أن يشتمل عليه الدليل. العلم الذي يعنى بذلك هو علم المنطق. يبقى صياغة الدليل لا تبحث هنا في البحث والمناظرة، صياغة الدليل تبحث في علم الإيه؟ المنطق. لكن مناقشة الدليل هو موضوع علم البحث والمناظرة. يعني بعد أن تذكر الدليل يبدأ علم المناظرة، علم البحث والمناظرة في العمل. يبقى موضوع هذا العلم الأبحاث الكلية المتعلقة بإيه؟ بمناقشة الدعوة. الأبحاث الكلية المتعلقة بمناقشة الدعوة. هذه الدعوة يا مولانا، يعني أنا أريد إيه؟ هو سيتضح لنا أن هذا العلم أو له ثلاثة أبواب: باب يتعلق بمناقشة التعريف، وباب يتعلق بمناقشة التقسيم، وباب يتعلق بمناقشة الدليل. تمام؟ فيبقى عندي الدعوة. الدعوة لفظ أعبر به عن الدليل وعن التقسيم وعن التعريف. يبقى مناقشة الدعوة تعريفا كانت أو تقسيما أو دليلا. علم البحث والمناظرة علم يبحث في إيه؟ في مباحث ومطالب تتعلق بكيفية مناقشة الدعوة تعريفا أو تقسيما أو دليلا. هو يقول أبحاث كلية، أبحاث كلية تندرج تحتها أبحاث جزئية. طيب هذا الكلام نوضحه بالمثال. أنا عندي الأشياء التي يعترض بها على التعريف أو على التقسيم أو على الدليل، من الأشياء التي يعترض بها على ذلك على الدعوة المنع. فهو يتكلم على المنع بصفة عامة، تمام؟ يبقى هذا ما يسمى بإيه؟ بحث كلي، المنع، تمام؟ هذا بحث إيه؟ كلي. طب هذا البحث الكلي فندرج تحته مسائل، كل مسألة من مسائل المنع هي بحث جزئي، يبقى بحث جزئي يندرج تحت بحث كلي. جميع مسائل المنع هي أبحاث جزئية تندرج تحت بحث عام اسمه المنع، تمام؟ طيب، من الأشياء التي يعترض بها على الدعوة دليلا كانت أو تعريفا أو تقسيما، المعارضة. المعارضة بحث كلي تندرج تحته مسائل، كل مسألة من مسائل المعارضة هي أبحاث جزئية تندرج تحت بحث كلي اسمه المعارضة. طيب، من الأشياء التي يعترض بها على الدعوة تعريفا كانت أو تقسيما أو دليلا، ما يسمى بالنقد. النقد عنوان كبير، هذا يسمى ببحث كلي. هذا البحث الكلي تندرج تحته مسائل، كل مسألة من هذه المسائل هي بحث جزئي يندرج تحت النقد. إذن علم البحث والمناظرة علم يبحث في كيفية مناقشة الدليل، كيفية مناقشة الدعوة، كيفية مناقشة الدعوة في مباحث كلية تندرج تحتها مباحث جزئية. المباحث الكلية المنع والمعارضة والنقد، والمسائل التي تندرج تحت كل واحد منها تسمى بالمباحث الجزئية. المباحث الجزئية كده واضح؟ بقي عندي من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك. في المباحث الجزئية المنع، أولا المنع هل هو قادح أم لا؟ وإذا قلنا هو قادح نتدرج في مسائله. هذه الصورة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه الصورة من المنع مقبولة أو غير مقبولة؟ هذه الصورة من المعارضة مقبولة أو غير مقبولة؟ كده واضح؟ ما معنى مقبولة؟ مقبولة أنني إذا اعترضت بها على المستدل تكون وظيفة صحيحة واعتراض صحيح. أو غير مقبولة لو أنا فعلتها لا تسمع ولا يجاب عنها. اتضح؟ يبقى إما أن يكون اعتراضك صحيحا إذا اعترضت بإيه؟ بما يقبل في الاعتراض، وقد يكون اعتراضك غير صحيح غير مسموع إذا اعترضت بما لا يقبل، تمام؟ هذا معنى قول الشيخ رحمه الله من حيث هي موجهة. موجهة لمن؟ موجهة للخصم، موجهة للخصم. ثم إنها إذا وجهت إلى الخصم قد تكون مقبولة، يحتاج الخصم للجواب عنها، أو غير مقبولة لا يحتاج لانشغال بالجواب عنها. فالأبحاث الكلية الشيخ يشرح كالمنع وسيأتي بيانه، والمعارضة والنقد الكليات، يعني المنع الكلي والمعارضة الكلية والنقد الكلي. ثم كل واحد منه من هذه الثلاثة تندرج تحته مسائل وجزئيات. والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص، ومعارضة دليل بعينه، ونقض دليل خاص. كمنع مقدمة معينة، والله إذا كنت تستدل بقياس اقتراني فيمكن أن أمنع المقدمة الصغرى، ويمكن أن أمنع المقدمة الكبرى، وإذا كنت تستدل بقياس استثنائي يمكن لي أن أمنع الملازمة أو أمنع بطلان اللازم، تمام؟ ومعارضة دليل بعينه، معارضة فمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص شرحناها، ومعارضة دليل بعينه. انظر في المعارضة وسيأتي مبحثها. أنت تستدل بدليل على وجوب النية في الوضوء، فأنا أقول لك هذا الدليل معارض بدليل آخر يدل على عدم اشتراط النية في الوضوء. وسيأتي في مبحث المعارضة أن المعارضة لا تبطل الدليل لكنها تطفه، لا تبطل الدليل ولكنها تطفه. أقول إذا كنت إذا كان عندك دليل على وجوب النية في الوضوء، فأنا عندي دليل على عدم وجوب النية في الوضوء، فأعارض دليلا بإيه؟ بدليل. ومعارضة دليل بعينه ونقد دليل خاص، وسيأتي شرح معنى كلمة نقد دليل خاص، ويعني أبين شيء من معناها إلى أن يأتي مبحثها. لو أنك تستدل بدليل على وجود شيء، فآتي لك بصورة وأقول المعنى الذي ذكرته متحقق فيها والحكم غير موجود. واضح؟ إيه؟ حاضر. أنت تقول أنا أصحح الكلام الذي قلته. الدليل يثبت حكما، يثبت إيه؟ حكما. فآتي لك أنا أقول الحكم ثبت من غير أن يتحقق فيه الدليل، يبقى أنا كده نقدت الإيه؟ الدليل. المطلوب الذي يثبته الدليل متحقق بدون هذا الدليل. أنت تأتي بصورة وتقول وجد الحكم لأجل هذا الدليل، فآتي لك بصورة أخرى وأقول وجد الحكم بدون هذا الدليل، هذا يسمى نقد للإيه؟ للدليل. وسيأتي مبحثه. والأبحاث ماشي، وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكام هذا الفن. ليس كل اعتراض مقبول، وليس كل معارضة مقبولة، وليس كل نقد مقبول. يبقى نحتاج أن نميز المقبول عن غير المقبول، هذا يعرف من هذا الفن. وذلك كما تقول كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة، كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة. انظر يا مولانا، أنا أقول الوضوء عبادة، وكل ما هو عبادة تشترط فيه النية، إذن الوضوء تشترط فيه النية. أنا ذكرت قياس اقتراني مكون من مقدمتين، يجوز لك أن تقول أمنع أن الوضوء عبادة، أمنع أن الوضوء عبادة، تمام؟ أو تقول أمنع أن كل ما هو عبادة تشترط فيه النية. تمنع لكن لا تستدل، تمنع لكن لا تستدل على المنع. طيب، وكما تقول كل ما هو إفساد للمقدمة قبل إثباتها مع إقامة دليل الإفساد فهو غصب غير مقبول. واضح؟ انظر إلى هذه الصورة، أنا أقول إيه؟ الوضوء عبادة، لست أكمل الدليل، لست أكمل الدليل، فقلت لي أمنع كون الوضوء عبادة دليل ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. أنا المستدل وأنت المعترض، أنت غصبت منصبي وصرت أنت مستدلا. الوضوء عبادة، أنا لم أكمل وظيفتي في ذكر الدليل، رحت أنت قلت إيه أمنع كونه عبادة، أنت معترض، والدليل صرت إيه، صرت مستدلا، والدليل على أنه ليس عبادة كذا وكذا وكذا. قال لي هذا يسمى غصب غير مقبول، غير إيه مقبول. وكل يقول إيه، وكل ما هو إفساد للمقدمة قبل إثباتها. انظر مولانا، الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، وكل ما هو عبادة تشترط فيه النية، إذن الوضوء تشترط فيه النية، وظيفتي لم تكتمل. أما كونه عبادة فدليله كذا، وأما كون كل ما هو عبادة تشترط فيه نية فدليله كذا. عندما أتمم الدليل تبدأ أنت في المنع، لكن قبل أن أتمم الدليل أنا قلت فقط الوضوء عبادة وكل ما هو عبادة تشترط فيه النية، إذن الوضوء تشترط فيه النية، قلت أمنع كونه عبادة لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، صرت مستدلا وأنت في الأصل معترض، يبقى أنت غصبت منصب المستدل. اتضح؟ قال لي فهو غصب غير مقبول، غصب غير إيه؟ مقبول. وكما تقول كل ما هو نقض بالتخلف أو باستلزام الفساد فهو وظيفة مقبولة مستحسنة. كل ما هو نقض بالتخلف، كما قلت لك إيه؟ وجد المعنى الذي ذكرت، وجد الحكم بدون المعنى، وجد الحكم بدون الدليل، وجد الحكم بدون الدليل، هذا يسمى نقض بالإيه؟ بالتخلف. أعطيك مثال يا مولانا، أعطيك مثال. لو قلنا مثلا الطعم علة أو دليل على الربوية، الطعم علة أو دليل على الربوية، فتقول أنت الطعم متحقق، أنا ربما أخطأت في تفسير النقد، الطعم موجود في بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل اللي هي ما تسمى بمسألة العراية، الطعم موجود في مسألة العراية ولم يوجد التحريم، يبقى وجود العلة بدون الحكم يسمى، وجود الدليل بدون الحكم يسمى تخلف بالنقد. لو استطعت أن تنقض الدليل بهذا فهذه وظيفة مقبولة، إذا أثبت أن الحكم الدليل موجود والحكم غير موجود فهذا إيه؟ هذا تخلف بالنقض. وعندي تخلف آخر يسمى تخلف باستلزام الفساد، كأن أقول إيه؟ لو كان ذلك كما تقول لا لازم منه الدور والدور باطل، لو كان ذلك كما تقول للزم منه التسلسل والتسلسل باطل، لو ناقضت الدليل بهذا هذا يقبل. لو كان الأمر كما تقول للزم الدور، لو كان الأمر كما تقول للزم التسلسل، يبقى لو كان ذلك كذلك للزم الفساد الذي هو مثل الدور ومثل الايه التسلسل. لو ناقضت الدليل بمثل هذا فهذا وظيفة مقبولة مستحسنة. كده واضح؟ يبقى الغصب منع غير مقبول، والنقض بالتخلف أو باستلزام الفساد نقض مقبول، والمنع بعد ذكر دليل المقدمة منع مقبول، وقبل ذكر دليل المقدمة غصب غير مقبول. يبقى في ما يقبل من المنع وما يرد، ما يقبل من النقض وما يرد، ما يقبل من المعارضة وما يرد، هي مباحث هذا العلم، مباحث هذا العلم أو شيء تتحقق منه في مباحث هذا العلم. فائدة دراسة هذا العلم، وفائدة دراسة هذا العلم معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم، معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم، لأنك تعرف أن هناك مستدل له وظائف معينة ومعترض له وظائف معينة، وكل واحد يلتزم بتلك الوظائف. معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم، وعصمة الذهن عن الخطأ في المباحثات الجزئية. وهذا يعني إيه؟ أنا مستدل وأنت معترض، فجأة أجدك أنت تستدل، تمام؟ حينئذ لا ينضبط الكلام، لا ينضبط الكلام، ولا نستطيع أن نصل في نهاية هذه المناظرة إلى نتيجة، لا نقول فلان أفهم أو فلان ألزم، لأنني مرة أذكر الدليل فتذكر أنت دليل، أنا أذكر دليل أنت تذكر دليل، هذا ليس ترتيبا، أنا عندما أذكر الدليل أنت تعترض على الدليل لكن لا تذكر دليلا آخر، يبقى بيان كيفية إجراء المناظرة. من يذكر الدليل يلتزم بذكر الدليل، والآخر لا يذكر دليلا بل يعترض على الدليل الأول حتى ولا يذكر دليلا آخر حتى ننتهي، حتى ننتهي إما من صلاحية الدليل أو فساد الدليل. ويترتب على ذلك بيان الحق، ويترتب على ذلك بيان الحق ورد شبه المبطلين. ما معنى الشبه؟ إيه؟ أحسنت. ما يظن دليلا وليس بدليل، الشبهة ما يظن دليلا وليس بدليل. وقمع الضال، وقمع الضال ببيان بطلان شبهه التي اعتمد عليها، بإلزامه إن كان سائلا وإفحامه إن كان معللا. السائل هو المعترض، السائل هو المعترض، والمعلل هو المستدل. طيب خليني أشرح الإعتراض. السائل يذكر اعتراضات، السائل يذكر اعتراضات، فإن أجاب المستدل عن كل هذه الاعتراضات حتى لم يبقى للسائل أي اعتراض، نقول للسائل الذي هو المعترض قد ألزم، ألزم الدليل، لأن كل الاعتراضات التي ذكرها أجيب عنها ولم يسوى وما عاد عنده كلام، وما عاد عنده كلام. إذا سكت بعد الإجابة عن كل الاعتراضات التي وجهها ألزم صحة الدليل، ألزم صحة الدليل بإلزامه إن كان سائلا معترضا، وإفحامه إن كان معللا مستدلا. انظر يا مولانا، لو أنك ذكرت الدليل فاعترضت أنا عليه باعتراضات لم تستطع أنت الجواب عنها، نقول أفحم المستدل. يبقى الإفحام للمستدل والإلزام للمعترض. ينبغي أن نحفظ هذا، الإلزام للمعترض والإفحام للمستدل. واضعه. يقول الشيخ رحمه الله: وقد كان العلماء في السطر الأول غير محتاجين إلى هذه النظم لما وهبهم الله تعالى من سلامة الفطرة وصفاء الذهن، وكانت أساليب حوارهم ومناظرتهم تجري على وفق هذه القواعد. حقيقة لو نظرنا في مناظرات الأئمة سابقا تجدها يعني مراعى فيها هذه القواعد والتسير على نمط مستقيم جدا، تجري على وفق هذه القواعد من غير أن تكون علما مدونا. فلما طال العهد وقصرت القرائح احتاج الناس إلى استنباط قواعد يلتزمها المتباحثان، المتباحثان المستدل والمعترض. يعني كأن واضع هذا العلم رجع إلى مناظرات أهل العلم قديما، واستنبط منها وظائف المستدل، واستنبط منها وظائف المعترض، واستنبط منها قواعد البحث والمناظرة. نظر في مناظرات العلماء واستخرج منها هذا العلم. فكان أول من ميز هذه القواعد وجعلها علما مستقلا وصنف فيه على الكيفية التي نتناقلها اليوم ركن الدين العميدي الحنفي صاحب كتاب الإرشاد، والمتوفى في سنة 1516 من الهجرة. يعني علم تأخر وضعه إلى العام الكام؟ 1616 إلى 615. نسبته إلى غيره من العلوم هذا العلم من أي حقل هو؟ هل هو من حقل العلوم الشرعية؟ هل هو من حقل العلوم اللغوية؟ أم هو من حقل العلوم العقلية؟ فقال الشيخ رحمه الله: وهذا العلم أحد العلوم العقلية، هو ينتمي إلى العلوم العقلية. تمام؟ يعني المنطق والفلسفة وأداب البحث والمناظرة والرياضيات، كل هذه علوم عقلية. يبقى إذن ليس هو ينتمي إلى حقل الشرعيات، العلوم الشرعية، ولا حقل اللغويات، وإنما ينتمي إلى حقل العلوم العقلية. حكمه وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي، لأنه يتوقف عليه معرفة طرق الرد على ذوي البدع والأهواء. إذا ذكروا دليلا كيف تنقضه؟ إذا كنت لا تعرف لفظ دليلهم تبقى البدعة. يعني إذا كان هناك صاحب بدعة يستدل على بدعته بأدلة وأنت تعجز عن مناقشتها تبقى البدعة قائمة. طيب إرغام هذه البدعة وضحض هذه البدعة يكون بإفساد دليله، وإفساد دليله يكون بطرق مدونة في هذا العلم. معرفة طرق الرد على ذوي البدع والأهواء كما تتوقف عليه معرفة تمام الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تبارك وتعالى وثبوت صفاته. تمام الدليل العقلي جمعين، أولا ما هو الدليل العقلي وما هو تمام الدليل العقلي، وما هو الدليل العقلي التفصيلي، وما هو الدليل العقلي الإجمالي. كل هذه أسئلة في كلام الشيخ نحتاج إلى الجواب عنها. الدليل العقلي الإجمالي هو العالم. الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله العالم. والدليل التفصيلي على وجود الله هو قولك العالم متغير وكل متغير له صانع، إذن العالم له صانع. واضح؟ العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. هذا ما يسمى بالدليل التفصيلي على وجود الله. أنت قلت لي منذ قليل أن صياغة الدليل لا يعنى بها علم البحث والمناظرة، وإنما يعنى بها علم المنطق. لأجل ذلك أتى الشيخ بكلمة تمام الدليل العقلي التفصيلي. ما هو تمام الدليل العقلي التفصيلي؟ أنا عندما أذكر هذا الدليل تمام أنت ستعترض. طيب اعتراضك ورد الاعتراض هو من مباحث هذا العلم. يبقى لذلك قال لم يقل الشيخ الدليل العقلي، قال تمام الدليل العقلي. وتمام الدليل العقلي يتمثل في ماذا؟ في رد ما يرد على الدليل العقلي من اعتراضات. يبقى ما معنى التمام؟ رد أو الجواب عما يرد على الدليل العقلي من اعتراضات. الرد أو الجواب عما يرد على الدليل العقلي من اعتراضات. لو قال لك أمنع أن العالم متغير كيف تجيبه؟ ولو قال لك أمنع أن كل متغير حادث كيف تجيبه؟ وإذا قال لك وأمنع أن كل حادث له صانع كيف تجيبه؟ كده واضح؟ يبقى التمام يتعلق بالاعتراضات والأجوبة أو الأجوبة عن الاعتراضات. لكن صياغة الدليل، قانون صياغة الدليل هو علم المنطق. ويبقى احنا كده وقفنا على لفظ تمام، ما فائدته؟ وثبوت أكثر صفاته، وثبوت أكثر صفاته. وقد يتعين تعلم هذا العلم على إنسان فيصبح حينئذ فرض عين عليه. وهذا واضح. نحن قلنا تحصيل هذا العلم فرض كفاية، لأننا لا نتمكن من دحض شبه المضلين إلا به. طب لو فرضنا أنه لا يوجد أحد متأهل منا لدراسة هذا العلم إلا واحد، تصير فرض الكفاية فرض عين عليه، تمام؟ وهذا شأن فرض الكفاية، أن فرض الكفاية واجب على الكل على سبيل البدل. لكن لو لم يوجد من يفعل هذا الواجب أو لم تتحقق الأهلية إلا في واحد، يتعين عليه. طيب، في صعوبة فيما أقول؟ لو يعني إيه، خلينا نقول شيء، إذا كان هناك شيء يحتاج إلى إعادة نبهون. أقسام القول وبيان ما تجري فيه المناظرة منه وما لا تجري فيه. القول، ما معنى القول؟ لفظ مفيد، لفظ مفيد. يبقى أقسام القول، القول الشيخ يعني به لفظ، اللفظ المفيد. فديز لا تدخل معنى لأنها لفظ غير مفيد، والإشارة ونحوها لا تدخل معنى في هذا العلم، تمام؟ لأنها ليست في قبيل القول. يبقى القول هو اللفظ المستعمل المفيد، اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل. خليها كده، اللفظ الايه، اللفظ المستعمل. الشيخ رحمه الله يريد ان يقول اللفظ المستعمل وهو ما يسمى بالقول ينقسم الى عده اقسام، بعضها تجري فيه المناظره. تجري فيه ايه؟ ما معنى تجري فيه المناظره؟ تقول امنع كذا فاقول، يعني اذكر قولا فانت تمنعه فانا ارد عليه اجيب عنه. هنا نقول جرت فيه المناظره. طب وهناك قول ليس مجالا للمناظرة، يعني فلا لا يعترض عليه ولا يجاب عن الاعتراض عليه، لا تجري فيه المناظرة، لا تجري فيه المناظرة. بمعنى لا يستدل عليه ابتداء ولا يعترض عليه ثانيا ولا يجاب عن تلك الاعتراضات ثالثا. هذا معنى لا تجري فيه المناظرة. طب ما معنى تجري فيه المناظرة؟ يستدل عليه أولا ويعترض عليه ثانيا ويجاب عن هذه الاعتراضات ثالثا. هذا معنى يجري ولا يجري. طيب، قال الشيخ رحمه الله القول على ضربين، الأول المفرد والثاني المركب. تذكرون في تعريف في النحو لما كان يقول الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد أي لفظ مستعمل مفرد. ما معنى كونه، ما معنى كونه مفردا؟ قلنا لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. زيد قول مفرد. وسيأتي في كلام الشيخ أن القول المفرد ليس مجالا للمناظرة. فمثلا زيد، كلمة زيد لا يستدل عليها ولا يعترض ثانيا ولا يجاب ثالثا. زيد ما تقول إيه، أمنع زيدا زيدا؟ واضح؟ طيب، يبقى القول المفرد، إحنا قلنا القول لفظ مستعمل ومفرد يعني غير مركب. يعني ايه؟ يعني جزء لفظه لا يدل على جزء معناه كزيد. طب والثاني قول مركب، لفظ مستعمل مركب. يعني ايه مركب؟ يعني جزء لفظه يدل على جزء معناه. مثل ايه؟ مثل قام زيد، قام زيد. هذه الجملة أفادت نسبة القيام إلى زيد، والقيام مدلول عليه بقامة، والفاعل مدلول عليه بزيد. واضح؟ ثم المركب على ضربين، الأول الناقص والثاني التام. ثم المركب التام على ضربين، إنشائي والثاني الخبري. نحن نحتاج أن نشرح هذه الأقسام. طيب، إحنا انتهينا من المفرد. قال لي المركب نوعان، مركب ناقص ومركب تام. تعريف المركب الناقص: ما تضمن إثنانا لا يحسن السكوت عليه. ما تضمن إثنانا أو لو أردت أن تستبدل كلمة إثنانا بكلمة نسبة، لا بأس. ما تضمن إثنانا لا يحصل السكوت عليه. طيب، وأما التام فهو ما تضمن إثنانا يحصل السكوت عليه، وبالمثال يتضح المقام. انظروا هنا، عندي مركب يسمى المركب الوصفي، وعندي مركب يسمى المركب الإضافي. المركب الوصفي والمركب الإضافي يندرج تحت ما يسمى بالمركب الناقص. لو قلت لك غلام زيد، غلام زيد، هذا مركب إضافي، هذا مركب إيه؟ إضافي، تضمن إسنادا ونسبة. هذا الغلام منسوب إلى من؟ منسوب إلى زيد. هذا الغلام منسوب إلى زيد، تضمن إيه؟ تضمن نسبة، لكن لا يحسن السكوت عليها. لو قلت لك غلام زيد، تقول ماذا؟ قائم، قاعد، جاء، ذهب. كده واضح؟ يبقى غلام زيد تضمنت إسنادا، حيث أن الغلام مسند ومضاف ومنسوب إلى زيد، لكن لا يحسن السكوت عليها. تقول غلام زيد ماذا؟ صح؟ طيب، وفي عندي مركب وصفي، عندما أقول رجل مؤمن، رجل مؤمن، هنا توجد نسبة، أنا نسبة الإيمان إلى رجل، بس لا يحسن السكوت عليها. قلت رجل مؤمن، ما شأنه؟ ما حاله؟ جاء رجل مؤمن، ذهب رجل مؤمن، رجل مؤمن قائم، رجل مؤمن قاعد، لا يحسن السكوت عليه. يبقى المركب الناقص هو ما تضمن نسبة لا يحصل السكوت عليها. خلص. ما تضمن نسبة لا يحصل السكوت عليها. كده واضح؟ والمركب التام أمره هين، ما تضمن نسبة يحسن السكوت عليها. كما لو قلت لك جاء زيد، جاء زيد، هذه في نسبة، نسبنا المجيء إلى زيد، ويحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. اتضح؟ طيب، أنا أذكر لكم مثالا أريد أن أدربكم عليه. جاء رجل مؤمن، هذا مركب تام ولا مركب ناقص؟ تام وناقص. نسبة المجيء إلى الرجل، نسبة جاء رجل مؤمن، نسبة المجيء إلى الرجل، ده مركب إيه؟ مركب تام. ونسبة الإيمان إلى رجل مركب ناقص. تمام؟ جاء غلام زيد، ناقص وتام. أين التام؟ نسبة المجيء إلى زيد إلى غلام نسبة إيه؟ تامة. ونسبة نسبته إلى زيد ناقص. اتضح؟ يبقى في عندي مركب تام ومركب ناقص. طيب، والمركب التام ينقسم إلى قسمين على ضربين. الأول الإنشائي، نحو اضرب زيدا، والثاني الخبري، نحو جاء عمرو. تمام كده؟ والإنشاء هو إيه؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فالمركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب هو مركب تام إنشائي، والمركب الذي يحتمل الصدق والكذب هو مركب تام خبري. أما القول المفرد كزيد فلا تجري فيه المناظرة أصلا، فلا يستدل عليه ولا يعترض عليه ولا يجاب عن تلك الاعتراضات، إلا أنه يستفسر عن المراد منه إن كان غريبا. هذا هو الشيء الوحيد الذي يتعلق بالقول المفرد، وهو أنه إن كان غريبا، تمام، إن كان غريبا يستفسر عن معناه. فلو قال العقار مسكر، العقار مسكر، وكل مسكر حرام، إذن فالعقار حرام، وأنا لا أعرف معنى العقار، فأقول له ماذا أردت بالعقار؟ ما معنى العقار؟ هذا يسمى الاستفسار، وسيأتي في المباحث أن الاستفسار أول الاعتراضات، أول شيء يعترض به الإيه؟ الاستفسار طليعة الاعتراضات، الاستفسار طليعة الإيه؟ الاعتراضات. متضح؟ العقار مسكر وكل مسكر حرام، فالعقار حرام، تقول له ماذا أردت بالعقار؟ فيقول لك العقار الخمر، العقار الخمر. وأما المركب الناقص كرجل مؤمن وحيوان ناطق، فإن كان قيضا للقضية جرت المناظرة فيه، وإن لم يكن قيدا للقضية لم تجري المناظرة فيه. طيب، أوضح. لو قلت زيد رجل مؤمن، لو لم تتعرض لرجولة زيد وإنما تعرضت لكونه مؤمنا، يبقى أنت تعرضت للمركب التام ولا المركب الناقص؟ لو تعرضت لرجولة زيد قلت أمنع كونه رجلا، أمنع كونه رجلا، يبقى أنت تعترض على مركب تام. لا، أنا أسلم لك أنه رجل، لكن أنا أتعرض فقط لكونه مؤمنا، يبقى أنت كده تعرضت للمركب الناقص. فقال لي والله زيد رجل بقيد كونه مؤمنا، فالقضية عندي كونه رجلا، والقيد قيد القضية هو أنه مؤمن، يبقى القضية هي زيد رجل، والإيمان قيد في رجل، قيد في القضية. حينئذ تستطيع أن تقول أمنع كونه مؤمنا، كأنك تقول له أذكر الدليل على أنه مؤمن، فيقول لك يصلي مع المصلين، ويصوم مع الصائمين، ويزكي مع المزكين. واضح؟ يبقى المركب الناقص إن كان قيدا في القضية ترد عليه الإيه؟ ترد عليه المناظرة، تجري فيه المناظرة، وتطالب فيه بالدليل، ويستدل ويناقش الدليل وهكذا. طيب، انظر، لو قلت لك زيد غلام عمرو، يمكن أقول عمرو ليس قيد في القضية، عمرو ليس قيد في القضية. هنا كنت تقول أمنع كونه مؤمنا، هنا لا تستطيع أن تقول أمنع كونه عمرا. طب لو قلت أمنع كونه غلام عمرو، أمنع كونه غلام عمرو، يكون اعتراض على المركب التام، نقول زيد غلام عمرو. فلو اعترضت على أنه غلام عمرو يكون اعتراض على المركب التام، لكن اعتراض على زيد فقط، اعتراض على عمرو فقط، فهم؟ عمرو هنا ليس قيدا في القضية، ولذلك لا ترد عليه المناظرة، فلا تقول أمنع كونه عمرا. واضح؟ يبقى أنا كده مثلت بمثالين، مثال للقيد الذي مثال للمركب الناقص الذي يكون قيدا في القضية زيد رجل، هذه هي القضية، وقيدنا الرجل بكونه مؤمنا، يمكن تقول أمنع كونه مؤمنا. لكن زيد غلام عمرو، عمرو ليس لا شأن له بالقضية، لا شأن له بالقضية، فلا تستطيع تقول أمنع كونه عمرا. واضح؟ فلو قلت أمنع كونه غلام عمرو، هذا اعتراض على المركب التام. طيب احنا كده فصلنا القول، قلنا القول المفرد لا تجري فيه المناظرة اللهم إلا أنه يستفسر عنه إن كان غريبا، والمركب الناقص لا تجري فيه المناظرة إلا إذا كان قيدا في القضية، إلا إذا كان قيدا في القضية، ماشي؟ وأما المركب التام الإنشائي فإن كان منقولا طولب ناقله زيد غلام عمرو، لو اعترضت على عمرو فقط تكون اعترضت على الايه، على المركب الناقص، بس لا يصح لك ان تعترض على عمرو لانه ليس قيدا في القضيه، عمرو لا شان له بالقضيه، لا شان له بالقضيه، زيد المحكوم عليه بكونه غلام عمرو لا شان لعمرو في القضيه، صح؟ فحينئذ لا يرد اعتراض على عمرو. طب لو منعت قلت امنع كون زيد غلاما لعمرو، هذا اعتراض على المركب التالي. وسياتي ان محور المناظرة هو المركب التام الخبر، المركب التام في الخبر. طيب أنا مثلت لك وقلت لك إذا كان القيد منظور فيه إلى القضية، منظور فيه في القضية، فهو نقول هو قيد له، يعني الإيمان منظور فيه. أنت ماذا تدعي؟ تدعي إيمان الرجل، تمام؟ لكن عمرو هل تدعي عليه شيء؟ في زيد غلام عمرو تدعي عليه شيء؟ الدعوة هي كون زيد غلاما، تمام؟ لكن عمرو لا شأن له بالإيه؟ بالقضية. طب أمثل لك بمثال آخر يستبين لك به المقام، بما أنكم فقهاء فنأتي لكم أمثلة فقهية. لو قلت مثلا إيه، هند ربيبة في الحجر فلا تحل، ربيبة في الحجر، ايه ربيبه بنت الزوجه، ربيبه بنت الايه، بنت الزوجه، هند بنت زوجتي ربيبه، ربيبه في الحجر فلا تحل. قولك في الحجر هل هو قيد في القضيه ام لا؟ ليس قيدا. لماذا؟ لان الربيبه تحرم او لا تحل سواء كانت في الحجر او ليست في الحجر. ايه؟ ماشي. والإنسان الذي ذكرته زيد بن غلام عمل واضح جدا أن عمر لا شأن له بالقضية، فهو قيد لا ليس، فهو مذكور وليس قيدا في القضية. نعم، والمركب الناقص لا بد وأن يشتمل على قيد، بس أحيانا القيد يعتبر في القضية وأحيانا لا يعتبر في القضية. مؤمن قيد معتبر في القضية، عمر قيد غير معتبر في القضية. يبقى أنت الآن تسأل سؤال جيد، المركب الناقص لا بد وأن يشتمل على قيد، لكن أحيانا القيد يعتبر في القضية وأحيانا لا يعتبر. فإذا كان معتبرا جرت فيه المناظرة، وإذا كان غير معتبر لا تجري فيه المناظرة. لا يعترض على المضاف إليه، لا يعترض على المضاف إليه في المركب الإضافي، لا يعترض على المضاف إليه. أحسنت. وأما المركب التام الإنشائي فإن كان منقولا طولب ناقله بتصحيح النقل، وإن كان ذاكرا له من عند نفسه لم تجري المناظرة فيه. ما دليلك على صوم، على وجوب صوم رمضان؟ فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا شهركم، صوموا شهركم. صوموا فعل أمر مركب إنشائي، مركب إنشائي. هذا يرد عليه المناظرة من جهة واحدة، أو يعني ترد عليه المناظرة أولا ترد عليه المناظرة أقول له أطالبه بتصحيح النقل. من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ يقول له رواه أبو داود في السنن في باب كذا، وطالبه بتصحيح الإيه؟ النقل. اتضح؟ يبقى الدليل لو كان مركبا إنشائيا فإما أن تكون أنت ذاكر له من قبل نفسك، من قبل نفسك، وإما أن تكون ناقلا له. فإن كنت ناقلا له تطالب بتصحيح النقل، وإن كنت ذاكرا له من عند نفسك فهذا لا تجري فيه المناظرة. لو أنا قلت لك صوم الشهر فلا تقول لي ما الدليل على صوم الشهر. واضح؟ المركب الإنشائي إذا كنت ذاكرا له من عند نفسي لا ترد عليه المناظرة أو لا تجري فيه المناظرة، لكن إذا كنت ناقلا له تجري فيه المناظرة، وأول ما تبدأ المناظرة بتصحيح النقل. فإذا قلت مثلا رواه أبو داود فأقول له وهل صحة؟ فتقول نعم صححه من حفاظ فلان وفلان وفلان. بعد ذلك أقول طيب إن ثبت من جهة النقل فأنت تستدل به على كذا، أمنع كذا. أنا أمر والأمر للوجوب فأقول أمنع كون الأمر للوجوب لأنه اقترنت به قرينة. تمام؟ تبدأ فيه المناظرة، بس أول ما تبدأ المناظرة تبدأ بإيه؟ تجري فيه المناظرة، لكن أول ما تبدأ تبدأ بتصحيح النقل، ثم ترد بعد ذلك الأسئلة. وأما المركب التام الخبري، وهو القضية، فهو محل المناظرة والبحث، العالم حادث. هذا إيه؟ مبتدأ وخبر، مركب تام خبري. مثل هذا تجري فيه المناظرة، الوضوء تشترط فيه النية، هذا تجري فيه المناظرة. يبقى محور المناظرة والمقصود بالمناظرة أصالة هو المركب التام الخبري. المناظرة تطرق المركب الإنشائي في حالة واحدة، وهو ما إذا كنت ناقلا له، ماشي، ولا تطول المناظرة، أطالبك بتصحيح النقل. وإذا كان قول مفرد لا تجري فيه المناظرة، اللهم إلا أن أستفسر عن معناه لو كان غريبا. والمركب الناقص لا يترد تجري فيه المناظرة إلا إذا كان القيد المذكور فيه معتبر في القضية، لكن محل المناظرة أصالة هو المركب التام الخبري، المركب التام، العالم حادث، العالم له صانع، الوضوء اشترط فيه النية، وهو القضية. إذن لما تذكر كلمة القضية في هذا العلم ماذا يراد بها؟ مركب تام خبري، القضية هي المركب التام الخبري، فهي محل المناظرة والبحث، وعليه ترد اعتراضات المعترض، وعنه ينافح المجيب، يجيب الايه؟ المجيب اللي هو صاحب الدليل عن هذه الاعتراضات على التفصيلات التي سنذكرها لك فيما بعد. وكان من حق التعريفات والتقسيمات ألا تجري المناظرة فيها، لأنها لا تخلو عن أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص، ولكنهم نظروا إلى قائل التعريف إذا قال مثلا يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكأنه ادعى في ضمن هذه التعريف عدة دعاوى أن هذا التعريف حد لا رسمي، وأنه مؤلف من الذاتيات لا العرضيات، وأنه جامع لا يخرج عنه فرد من أفراد المعرض، ومانع لا يدخل فيه مما ليس من المعرف، مما ليس من المعرف شيء، لا يدخل فيه مما ليس من المعرف شيء. والخامس أنه غير مستلزم لشيء من المحالات. الحاصل عندي هو الشيخ يقول من حق التعريف ألا تجري فيه المناظرة. لماذا؟ لأنه لا يخلو من أن يكون مفردا أو يكون مركبا ناقصا. وأنا أمثل لكل بمثال. عرف الإنسان فتقول الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، هذا تعريف بإيه؟ بمفرد. الإنسان حيوان ناطق مركب ناقص، ونحن قلنا أن المفردات والمركبات الناقصة لا تجري فيها المناظرة، يبقى من حق التعريف ألا تجري فيه المناظرة لأنه إما مفرد أو مركب ناقص. قال نعم هو كذلك، لكنه متضمن لعدد من القضايا، ونحن قبل ذلك قلنا معنى القضية مركب تام خبري. التعريف وإن كان إما أن يكون بمفرد وإما أن يكون بمركب ناقص، لكنه في داخله عدة دعاوى، عدة قضايا، عدة مركبات تامة. إذا قلت مثلا حد الإنسان أنه حيوان ناطق، أقول توجد دعوة أولى هو أن هذا حد لا رسم، المذكور حد، مش هذه قضية مركب تام، المذكور حد، وأن القيود المذكورة ذاتيات، لا الأمور المذكورة في التعريف ذاتيات لا عرضيات، هذا مركب تام خبري، تمام؟ وأن والمذكور جامع، والمذكور مانع، جامع لا يخرج عنه شيء من أفراد المعرف، مانع لا يدخل فيه من أفراد غير المعرف شيء. هذا التعريف لا يستلزم شيئا من المحال، تمام؟ وهذا في باب التعريف، ستعرف أن هذه الأمور معتبرة في كل تعريف لكي يكون صحيحا. يبقى الحاصل أنه لا يوجد مركب تام خبري، لا يوجد دعاوى، نعم لا يوجد دعاوى صريحة، ولا توجد مركب تام خبري صريح، لكن يوجد مركب تام خبري ضمني متضمن في التعريف، متضمن في التعريف. فلهذا دخل التعريف في مباحث البحث والمناظرة وجرت فيه المناظرة. فإذا قلت الإنسان حيوان ناهق، قل أمنع أنه أو إنسان ناطق، يمكن أقول أمنع أنه تعريف بالحد، أمنع أنه جامع، أمنع أنه مانع، أمنع كونه غير مستلزم للمحال. كده واضح؟ طيب، ومن حق التقسيم أيضا، من حق التقسيم أيضا ألا تجري فيه المناظرة، لأنه إما مفرد أو مركب ناقص. تقول الكلمة إما اسم، إما فعل، إما حرف. تمام؟ إما اسم، إما فعل، إما حرف. ماشي؟ مركب ناقص، لكن هذا المركب الناقص يشتمل عدة دعاوى، عدة قضايا، عدة مركبات خبرية تامة. وكذلك قائل التقسيم لو قال مثلا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، لكان كأنه ادعى في ضمن هذا التقسيم عدة دعاوين وعدة قضايا وعدة مركبات خبرية تامة. هذا التقسيم حاصر، فتقول أمنع كونه حاصرا، بمعنى أنه جامع لكل أنواع المقسم، وأنه لا يدخل فيه مما ليس من أنواع المقسم شيء. واضح؟ لو قلت لك الكلمة اسم وفعل وحرف وهمزة، تقول أدخلت في أنواع المقسم ما ليس منه. لو قلت لك الكلمة اسم، إما اسم وإما فعل، تقول خرج من هذا التقسيم بعض أنواع المقسم وهو الحرف. اتضحت؟ أن كل قسم، انظر مولانا، يشترط في التقسيم أن يكون كل قسم أن يكون أخص من المقسم، أن كل قسم من هذه الأقسام التي ذكرها أخص مطلقا من المقسم. الكلمة هي المقسم، والاسم والفعل والحرف أقسام، كل قسم من هذه الأقسام لابد أن يكون أخص من الكلمة. فتقول الفعل أخص من الكلمة، لأن من الكلمة ما هو اسم وحرف، والحرف أخص من الكلمة، لأن من الكلمة ما هو حرف واسم وفعل. يبقى لابد أن يكون كل قسم أخص من المقسم، المقسم اللي هو ما يراد تقسيمه، المقسم هو ما يراد تقسيمه. سهل هذا؟ المقسم هو ما يراد تقسيمه. والثانية أن كل قسم من هذه الأقسام التي ذكرها أخص مطلقا من المقسم. والثالثة أن كل قسم من هذه الأقسام يباين ما عداه مباينة تامة، فليس أحد الأقسام مساويا لقسم آخر منها، ولا أعم ولا أخص من قسم آخر. جميل جدا، جميل جدا. إذا نظرنا إلى الأقسام المندرجة تحت المقسم، لابد أن تكون متباينة تباينا تاما، متباينة تباينا تاما. ومعنى أنها متباينة تباينا تاما أي ليس أحد هذه الأقسام مساويا لقسم آخر. لو قلت مثلا الحيوان إما ناطق، تمام، وإما صاهل، وإما أسد، وإما غضنفر. الأسد والغضنفر متساويان، هذا لا يصح، هذا لا يصح. طيب، ولا أعم ولا أخص من قسم آخر، ولا أعم ولا أخص من قسم آخر. يعني لا يجوز أن يكون الحرف قسم من الفعل، لأن الحرف لو كان قسم من الفعل يبقى الفعل أعم منه والحرف أخص منه، وحينئذ الحرف يكون من أقسام الفعل ولا يكون من أقسام الكلمة. متصور؟ الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، لا يجوز أن يكون الحرف قسم من الاسم ولا قسم من الفعل. لو كان الحرف قسما من الفعل فهو ليس من أقسام الكلمة، هو من أقسام الفعل. كده واضح؟ يبقى لو كان الحرف قسما من الفعل لكان الفعل أعم منه وكان الحرف أخص من الفعل، ويكون الحرف حينئذ قسم من الفعل وليس قسما من الكلمة. وحينئذ مثلا يبقى الفعل الكلمة تنقسم إلى فعل واسم، والفعل ينقسم إلى كذا وكذا. متضح؟ يبقى إذا ذكرت تقسيما فلا بد أن تكون أن يكون كل قسم من الأقسام مباين مباينة تامة، ليس مساويا. تمام؟ ليس مساويا وليس أعم من أحد الأقسام ولا أخص من أحد الأقسام. فلما كان التعريف والتقسيم عند أهل النظر يتضمن هذه الدعاوى هذه القضايا متضمنا لهذه المركبات الخبرية التامة التي ذكرناها لك، أجازوا أن تجري في أن تجري فيهما المناظرة. ولهذا كان حاصل المناظرة في التعريف والتقسيم الاعتراضات على تلك الدعاوى التي تضمنها كل واحد منهما، على ما ستقف على بيانه مفصلا في موضعه إن شاء الله. أمنع كونه جامعا أو أمنع كونه مانعا. تمام؟ ومن هنا تعلم أيضا ومن هنا تعلم أن المركب التام الخبر على ضربين، الأول الصريح والثاني الضمني. المركب التام الخبر الصريح اللي هو ما تضمن نسبة يحصل السكوت عليها، زيد قائم. واضح؟ والثاني الضمني العالم الصريح اللي هو زي العالم حادث النية تشترط فيها الوضوء، والضمني الذي هو المركب التام الضمني الذي هو ضمن التعريف أو ضمن التقسيم. المركب التام الضمني هو ما يكون ضمن التعريف أو ما يكون ضمن التقسيم. ومن هنا تعلم أن الذي تجري فيه مناظرة ثلاثة أنواع، التقسيم والتعريف. وكأن هذا من باب التصورات. والثالث المركب التام الخبري الصريح، وهذا كأنه من باب التصديق. ولو أردت أن تحذف كلمة كأنه احذف، أبين لك هذا المعنى. أنا عندما أريد أن أعرف بالشيء ممكن أعرفه بطريقتين، أعرفه بذكر حده أو أعرفه بذكر أقسام. فقلنا الكلمة أقول ما ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. تمام؟ ما الكلمة؟ قول مفرد مستعمل. إذا أردت أن تعرف بالشيء تصور الشيء، إما أن تصوره بحده بذكر حده أو تصوره بذكر تقسيمه. فالتعريف والتقسيم يمكن أن نجعلهما من باب التصورات. طيب، والمطلوب الخبري التام الصريح العالم حادث، هذا ما يسمى بالتصديقات، يسمى بالإيه؟ بالتصديقات. ولذلك أنت ستجد شيئا جميلا جدا، التعريف والتقسيم المباحث التي تتعلق بهما في والد أو في جانب، والمباحث التي تتعلق بالمركب التام الصريح في جانب آخر، لأن هذه مباحث تتعلق بالتصورات، وهذه مباحث تتعلق بالتصديقات. اتضح؟ الفرق بين النوعين، لا مش الفرقين، الباب الأول في التقسيم وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان معناه وحقيقته وأنواعه وشروطه. التقسيم في اللغة معناه تجزئة الشيء وجعله أجزاء. تقول قسمت التفاحة إذا جزأتها، وهذا واضح. قسمت التفاحة إذا جزأتها، تقول قسمت التفاحة إذا جزأتها عدة أجزاء، وتقول قسمت التفاحة أربعة أقسام إذا كان من غرضك بيان عدد الأجزاء التي صيرت التفاحة منقسمة إليها. هذا يحتاج إلى إيضاح. ممكن بالتجربة، لو جئتم بالتفاحة الآن أقطعها لكم بالسكين أربعا وأقول إيه، قسمت التفاحة أي جزأتها أجزاء، قسمت التفاحة أي جزأتها أجزاء. إذن التقسيم في اللغة معناه التجزئة أي جعل الشيء أجزاء. وهو في اصطلاح العلماء على نوعين، ولكل واحد من هذين النوعين حقيقة تخالف حقيقة النوع الآخر، لذا وجب أن نعرف النوعين أولا ثم نعرف بعد ذلك حقيقة كل نوع على حدة، وهما تقسيم الكل إلى أجزاء وتقسيم الكل إلى جزئياته. هنا سؤال، لماذا لم يضع الشيخ رحمه الله تعريفا للتقسيم، وبعد أن يعرف التقسيم يقول والتقسيم ينقسم إلى نوعين كما هو المعتاد، أعرف الطهارة، وبعد أن أعرف الطهارة أقول إيه، هناك طهارة صغرى وطهارة كبرى. لماذا لم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف التقسيم أولا ثم بعد ذلك يذكر أقسام وأنواع التقسيم؟ أقول عندما يكون القسمين متغيران في الحقيقة لا أستطيع أن أضع تعريفا واحدا يجمعهما. متصور؟ عندما يكون القسمين لا يتفقان في حقيقة واحدة حينئذ يتعذر علي وضع تعريف يجمع القسمين، وحينئذ أضطر إلى أن أعرف الأول بتعريف وأن أعرف الثاني بتعريف لأنهما مختلفان بالحقيقة. لكن إذا كان القسمين متفقان بالحقيقة ويختلفان في العوارض حينئذ يمكن أن أضع تعريفا واحدا ثم بعد ذلك أذكر التقسيم. تمام؟ ولهذا الشيخ يقول ولكل واحد من هذين النوعين حقيقة تخالف حقيقة النوع الآخر، فهما مختلفان بالحقيقة، وما كان مختلفا بالحقيقة لا يمكن جمعهما تحت تعريف واحد. لذا وجب أن نعرف النوعين كل واحد على حدة. وما هما النوعان؟ قال تقسيم الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته. نبدأ في الأول، فقال تقسيم الكل إلى أجزائه، فأما تقسيم الكل إلى أجزائه فهو تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتركب منها. نحن بحاجة إلى حفظ هذه التعريفات. تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتركب منها. لو قلت لي ما الكرسي؟ فأقول لك خشب ومسمار. خشب ومسمار. أنا ذكرت الأجزاء التي يتركب منها الجزء. يبقى تحصيل حقيقة الشيء، ماهية الشيء بذكر أجزائه التي يتكون منها. تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتكون منها. ما الكرسي؟ أقول لك خشب ومسمار. تقول ما الحصير؟ أقول خيط وسمار. كانت هناك في الزمن القديم توجد حصر قديمة. الحصر القديمة السمار هذا نوع من النبات يجف، يكون مثل الخيوط العريضة، يكون عريض هكذا، خشب رقيق لين، أشبه بالخشب اللين، تمام؟ لين جدا أو مثل القش، بس هو أصلا من القش شوي، يكون طويل هكذا. فهم يجمعون هذا ويمررون الخيوط بينه فتجتمع هكذا، تمام؟ ويجعل مثل السجادة التي يصلى عليها أو يجلس عليها، هذا يسمى حصير. فلو قلت لي ما الحصير؟ أقول لك خيط وسمار. خيط وإيه؟ وسمار. رأيتم مثل هذه الحصر؟ تكون لونها فيه صفرة. ماشي هذا. كل اسمه كده بصوت مرتفع؟ هذا هذا هو. هذا هو السمار، وهذا هو الايه؟ الخيط. ما الحصير؟ اقول خيط وسمار. ما الكرسي؟ اقول خشب ومسمار. ما الشجرة؟ أقول جذع وأغصان. هذا يسمى إيه؟ تقسيم الكل إلى أجزائه، تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتكون منها. تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتكون منها، تمام؟ أكرر عشان نحفظ. تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتركب منها. طب هذا سهل. أما الثاني فهو تقسيم الكل إلى جزئياته. ما هو تعريف الكلي؟ كنتم في المنطقة تدرسون الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، صح كده؟ ولو قلت لك الإنسان تقول نعم مفهوم الإنسان يشترك فيه زيد وعمر وخالد. فلو قلت لك الرجل أو المرأة تقول نعم مفهوم المرأة يشترك فيه عائشة وفاطمة وهند. هذا يسمى بالإيه؟ اللي هو ما يشترك فيه كثيرون، ما يشترك فيه كثيرون، ماشي؟ كثيرون متفقون في النوع. فهو ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقصد لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود. طيب الكلي، الكلي نجعله مقسما ونضم إليه قيود متباينة فتخرج لي الأقسام، فتخرج لي الأقسام. كأن أقول مثلا، أقول مثلا الحديث إما أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع، أو يوقف على الصحابي فيسمى الموقوف. هذا واضح؟ يبقى الحديث ينقسم إلى مرفوع باعتبار مرفوع وموقوف. الحديث وهو ما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يذكر فيه الواسطة بين التابعي وبين النبي، وقد تحذف فيه الواسطة بين التابعي وبين النبي. فإن ذكرت الواسطة فهو المسند، وإن لم تذكر الواسطة فهو المرسل. يبقى الحديث ينقسم إلى مسند ومرسل. يبقى المقسم أضم إليه قيود. هو الشيخ يقول إيه؟ قيود، ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود، بعدد تلك القيود. ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود. هذا الكلام يشرحه المثال الذي يأتي به الشيخ إيضاح جلي، بس يبقى لي تفسير كلمة متباينة ومتخالفة. والشيخ يتعرض لها، بس خلينا نوضحها الآن. إذا اختلف الشيئان في المفهوم الذهني والمصادة الخارجي فنقول عنهما أنهما متباينان. يبقى اختلف في المفهوم وفي المصدق، إذا اختلف في المفهوم وفي المصدق فهما متباينان. طب وإذا اختلف في المفهوم وقد يتحدان في المصدق فيقال عنها متخالفان، وهذا نشرحه. ماشي؟ دعك من هذا التعليق الآن، هو سيأتي. بس الذي أريده أن متباينة ومتخالفة ليست مترادفة. تمام؟ طيب، الكلمة قول مفرد، هذا القول المفرد إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإن كان الزمان جزءا من معناها فهي الفعل، وإن لم يكن الزمان جزءا من معناها فهي الاسم. أين المقسم؟ الكلمة التي هي قول مفرد، فتقول القول المفرد أضم إليه قيد، إما أن لا يدل على معنى في نفسه أو يدل، فإن لم يدل على معنى في نفسه فهو الحرف. طب وإن دل على معنى في نفسه أضم إليه قيد ثاني، إما أن يكون الزمان جزءا من مدلوله أو لا، فإن كان الزمان جزءا من مدلوله فهو الفعل، وإن كان الزمان ليس جزءا من مدلوله فهو الاسم. طيب بين لي القيود المختلفة أو المتباينة وعدد الأقسام. أنا أقول قول مفرد لا يدل على معنى، مفرد لا يدل على معنى في نفسه، قول مفرد يدل على معنى في نفسه الزمان جزء من مدلوله، قول مفرد يدل على معنى في نفسه الزمان ليس جزءا من مدلوله. صار عندي ثلاثة قيود، فصار عندي ثلاثة أقسام. المقسم هو قول مفرد ضممنا إليه ثلاثة قيود، لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في نفسه والزمان جزء منه، يدل على معنى في نفسه والزمان ليس جزءا منه، ثلاثة قيود أخرجت لي ثلاثة أقسام، والمقسم هو القول المفرد. القول المفرد أو الكلمة. اتضح؟ ومثال قولك التمييز إن بين إبهام اسم مفرد فهو تمييز مفرد، وإن بين إبهام نسبة فهو تمييز نسبة. كأنك تقول التمييز ما يرفع إبهاما، هذا هو المقصد. التمييز هو ما يرفع إبهاما، فإن رفع إبهام اسم فهو تمييز مفرد. تمام؟ وإن كان يرفع إبهام نسبة فهو تمييز نسبة. طيب، ويبقى أنا عندي كده قيدان ضممناهما إلى المقسم فخرج لي قسمين. حاصله التمييز المفرد هو تمييز يرفع إبهام اسم، يرفع إبهام اسم ضممناه إلى المقسم الذي هو التمييز، صح كده؟ طيب، وتمييز النسبة تمييز يرفع إبهام نسبة. يبقى لما ضممنا قيدين إلى المقسم الذي هو التمييز خرج لي قسمان، حينئذ تستطيع أن تقول التمييز ينقسم إلى تمييز مفرد وتمييز نسبة. تمام؟ عندي ردب قمحا، قمحا هذا بين إبهام مفرد اللي هو الإردب، ماشي. وعندي واشتعل الرأس شيبا بين إبهام نسبة. ومثل قولك الحديث إن أضيف إلى النبي فهو المرفوع أو أضيف إلى التابعي فهو المقطوع وإن أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف. يبقى عندي ثلاثة: حديث مضاف إلى النبي، حديث مضاف للصحابي، حديث مضاف للتابعي. فصارت عندي ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. يبقى ضم قيود متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود، بعدد تلك القيود. يبقى ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام بعدد تلك القيود. إن كانت القيود متباينة فالأقسام متباينة، وإن كانت القيود متخالفة فالأقسام متخالفة. والشيخ رحمه الله سيتعرض لشرح ذلك ونحن إن شاء الله نبينه. الفرق بين النوعين: والفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته من وجهين. فائدة هذا الدرس: لو اشتبه عليك نوع التقسيم جرب عليه على العلامات، سيتضح لك أنه إما من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه أو من قبيل تقسيم الكل إلى جزئياته. تمام؟ ما الفرق بين النوعين؟ كل قسم منهما له علامة، جرب العلامة لكي تعرف النوع. أحدهما أنه لا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه أن تدخل بين الأقسام حرف الانفصال. ما هو حرف الانفصال؟ الإما، ولا حرفا آخر يدل عليه زي أو. وذلك جائز في تقسيم الكل إلى جزئياته. لنرجع إلى الأسئلة التي ذكرناها: الكرسي خشب ومسمار. هل يجوز لك أن تقول الكرسي إما خشب وإما مسمار؟ الخشب وحده ليس كرسي، والمسمار وحده ليس كرسي. الحصير إما خيط وإما ثمار، الثمار وحده ليس بحصير، هو قش، والخيط وحده ليس بحصير. تمام؟ الكرسي خشب أو، اللي هو حرف يكون مقام إما، خشب أو مسمار، ليس كذلك، هما معا وليس أحدهم. يبقى لا يستعمل إما ولا أو. طيب، انظر في تقسيم الكل إلى جزئياته: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ، لأن الكلمة، لأن الحرف كلمة والاسم كلمة والفعل كلمة، هذه العلامة الثانية. تقول الخط إما مستقيم، إما مستقيم أو منحن أو منكسر. تمام؟ مستقيم هكذا، منحن هكذا، منكسر هكذا. الخط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، وتقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وفي النحو تقول الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة. أنتم تدرسون النحو. فتبسم ضاحكا، ما التبسم هو الضحك، هذه يسمى تسمى حال إيه؟ حال مؤكدة، هي يعني لم تأتي بجديد، لم تفد معنى جديدا. تبسم ضاحكا، التبسم هو الضحك، لهذه يقال عنها حال مؤكدة. لكن لو قلت لك جاء زيد راكبا، راكبا أفادت شيء زائد عن المجيء، كده واضح؟ يبقى جاء زيد راكبا حال مؤسسة، وتبسم ضاحكا حال مؤكدة. وتقول الحديث إما مرفوع وإما مقطوع، موقوف مرفوع إلى النبي أو مقطوع على التابعين. وتقول الزاوية إما حادة وإما منفرجة وإما قائمة. تمام، برضه في موضح هذه عشان مثل هذا يتكرر. ماشي، هذه يقال لها زاوية إيه؟ قائمة. تمام، قائمة. والتي تكون هكذا يقال لها حادة، والتي تكون هكذا يقال لها منفرجة. إذا هذه قائمة 90 درجة، تمام، والحادة تكون أقل من 90، والمنفرجة تكون أكثر من 90، ودي أقل من 90 درجة، ودي 90 درجة تماما بكذا. ماشي، وتقول الزاوية إما حادة وإما منفرجة وإما قائمة. وتقول الإدراك إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم، وهذا يعني تعرفونه. تمام، الإدراك الجازم المطابق عن واقع، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يسمى علم. وأما الظن فهو إدراك الطرف الراجح، والشك إدراك التساوي بين الأمرين، وأما الوهم فهو إدراك الطرف المرجوح. وتقول الموجود إما ممكن وإما واجب، الموجود إما أن يكون ممكن الوجود يعني يجوز عليه العدم، أو واجب الوجود لا يجوز عليه العدم. وتقول المثلث إما متساوي الساقين وإما لا. تمام، و المثلث يقول هكذا، صح، هذا وذاك يسمى الساقين، واضح، هذا يقال عنه مثلث متساوي الساقين. تمام، وقد يكون غير متساوي الساقين، يكون ضلع كبير وضلع ايه اصغر. والحروف الهجائية اما حرف صحيح واما حروف صحيحة واما حروف علة. تمام، ولا يسوغ لك أن تقول الحصير إما خيط وإما سمار، ولا أن تقول الشجرة إما جذع أو أغصان، ولا أن تقول الكرسي إما خشب وإما مسمار، ولا أن تقول الهواء إما أكسجين وإما هيدروجين، بل يجب عليك أن تجمع الأقسام كلها وتقرن بينها بواو العطف، فتقول الهواء أكسجين وهيدروجين وهلم جر. يعني مثل هذا تقوله في كل الإيه الأمثلة، الكرسي خشب ومسمار، الشجرة جذع وأغصان، تستعمل الواو ولا تستعمل أو إما. الثاني، هذه علامة ثانية، يبقى استعمال حرف الانفصال إما وما يقوم مقامه علامة. طب العلامة الثانية أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسم، أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسم عن كل قسم بمفرده، في تقسيم الكل إلى أجزاء جزئياته. طيب، ولا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه إلا أن تجمع الأجزاء كلها وتربطها بواو العطف ثم تخبر بالمقسم عنها. انظر، الاسم قسم من الكلمة، هل يصح لك أن تقول الاسم كلمة؟ يصح، يبقى هذا تقسيم الكل إلى جزئياته. كل واحد من الأقسام تستطيع أن تخبر بالمقسم عنه، كل قسم من الأقسام منفردا يمكن أن تخبر بالمقسم عنه. الحرف كلمة، الفعل كلمة، الاسم كلمة، المرفوع حديث، الموقوف حديث، كده واضح؟ المنحني خط، المنحني خط، القائمة زاوية، الحادة زاوية، هذا من قبيل تقسيم الكل إلى أجزاء. طب جرب في النوع الثاني، المسمار كرسي، يصح؟ الثمار حصير، لا يصح. الخيط حصير، يصح؟ لا يصح. يبقى هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. لا تستطيع أن تخبر في تقسيم الكل إلى أجزائه، لا تستطيع أن تخبر بالمقسم إلا عن جميع الأقسام مربوطة بحرف الواو، فتقول الخشب والمسمار كرسي والخيط والثمار حصير. تقول الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة والمنحني خط والمستقيم خط والمنكسر خط والمرفوع حديث والمقطوع حديث والممكن موجود والواجب موجود والعلم إدراك والظن إدراك والشك إدراك والوهم إدراك. ولا يجوز لك أن تقول الخيط حصير، ولا أن تقول الجذع شجرة، ولا أن تقول الأكسجين هواء، ولا الكرسي خشب، ولكن يجب عليك أن تقول الخيط والثمار حصير والجذع والأغصان شجرة والأكسجين والأيدروجين هواء والخشب والمسمار كرسي. أظن العلامات واضحة. أنواع تقسيم الكل إلى جزئياته، وتقسيم الكل إلى جزئياته ينقسم إلى تقسيمات متعددة كل تقسيم منها باعتبار، وهذه قاعدة لابد أن تأخذها. إذا تعددت التقسيمات لابد وأن تتعدد الاعتبارات، إذا تعددت التقسيمات لابد وأن تتعدد الاعتبارات. يبقى هو باعتبار كذا ينقسم إلى كذا وكذا، وباعتبار كذا ينقسم إلى كذا وكذا. إذا تعددت التقسيمات لابد وأن تتعدد الاعتبارات. وسنذكر لك تقسيمين من هذه التقسيمات، فهو بالنظر إلى تباين الأقسام وتخالفها ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وبالنظر إلى انحصار المقسم فيما يذكر من الأقسام ينحصر إلى عقلي واستقرائي. وهذا يتبين لنا من الشرح. أما التقسيم الحقيقي، لو تذكرون نحن كنا نقول في تقسيم الكل إلى جزئياته ضم قيود متباينة أو متخالفة لنحصل على أقسام متباينة أو أقسام متخالفة. فلو ضممنا إلى المقسم قيود متباينة للحصول على أقسام متباينة فهذا ما يسمى بالتقسيم الحقيقي، وإذا ضممنا قيود متخالفة إلى المقسم للحصول على أقسام متخالفة فهذا ما يسمى بالتقسيم الاعتباري. ويبقى عندي بس فقط بيان ما معنى المتخالفة وبيان ما معنى المتباين. اتضح؟ ضم قيود متباينة للحصول على أقسام متباينة، هذا تعريف التقسيم الحقيقي. ضم قيود متخالفة للحصول على أقسام متخالفة هو التقسيم الاعتباري. طيب خليني أشرح. أي شيء له مفهوم ذهني تمام، أو غالب الأشياء لها مفهوم ذهني، وهذا المفهوم الذهني متحقق في أفراد خارجية. لو قلت لك الإنسان ما هو، تقول حيوان ناطق. أنا أتصور الإنسان حيوان ناطق، يبقى هذا هو المفهوم الذهني، هذا هو المفهوم الذهني. طيب هذا المفهوم الذهني متحقق في أفراد في الخارج، موجود في زيد وموجود في عائشة، موجود في زيد وموجود في عائشة. المفهوم ما في الذهن يسمى مفهوما، وما في الخارج يسمى ما صدق. كده واضح؟ يبقى الفرد الخارجي الذي يتحقق فيه المفهوم الذهني يسمى ما صدق. الفرد الخارجي الذي يتحقق فيه المفهوم الذهني يسمى ما صدق. طيب وما في الذهن يسمى مفهوما. طيب إذا نظرنا إلى الأقسام فوجدناها متباينة في الذهن، لها مفهومات مختلفة، ومتباينة في الخارج، ما يصدق عليه المفهوم الأول لا يصدق عليه المفهوم الثاني، وما يصدق عليه المفهوم الثاني لا يصدق عليه المفهوم الأول، يبقى هي متباينة في الخارج ومتباينة في الذهن. هذه الأقسام كل قسم منها له حقيقة ذهنية مختلفة عن الحقيقة الذهنية للآخر، يبقى هما مختلفان في المفهوم، مختلفان في الذهن، مختلفان في الحقيقة الذهنية. اتضح؟ يبقى مختلفان في الذهن. طيب الحقيقة الأولى تصدق على أفراد لا تصدق عليها الحقيقة الثانية، والحقيقة الثانية تصدق على أفراد لا تصدق عليها الحقيقة الأولى، يبقى متباينان في الخارج. يبقى إذا كانت الأقسام متباينة في الذهن وفي الخارج، في المفهوم وفي ما صدق، في الحقيقة الذهنية والأفراد الخارجية، عبارات متفقة، فهذا ما يسمى بالتقسيم الحقيقي. الإنسان ذكر وأنثى. حقيقة الذكر، الذكر له حقيقة مباينة لحقيقة الأنثى. طب وما يصدق عليه مفهوم الذكر في الخارج لا يصدق عليه مفهوم الأنثى، وما يصدق عليه مفهوم الأنثى في الخارج لا يصدق عليه مفهوم الذكر. يبقى في الذهن متباينان وفي الخارج، في الخارج متباينان. واضح؟ الصورة الذهنية أو المفهوم لا المفهوم الذهني للأول لا يصدق في الخارج، على يوجد في يتحقق في الخارج في أفراد لا تصدق عليها الحقيقة الثانية، والحقيقة الثانية متحققة في أفراد لا تصدق عليها الحقيقة الأولى. الشيخ يبين على معنى أن العقل قد حد لكل قسم الحقيقة تبين حقيقة ما عداه، وبها يتميز عن جميع ما عداه، ولا يكون في الخارج شيء واحد يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة ولو باعتبارات مختلفة. انظر، هذا ما شرحته. الأفراد التي تصدق فيها، التي هي مصادق للحقيقة الأولى، ليست مصادقات للحقيقة الثانية، والأفراد التي هي مصادقات للحقيقة الثانية ليست مصادقات للحقيقة الأولى، فلا يوجد شيء في الخارج تتحقق فيه الحقيقتان أو توجد فيه الحقيقتان. طيب هل توجد زاوية قائمة تكون قائمة وحادة في نفس الوقت؟ طيب مفهوم القائمة غير مفهوم الحادة، وفي الخارج لا توجد زاوية قائمة وحادة في نفس الوقت، ما هي حادة لا يصدق عليها أنها قائمة، وما هي قائمة لا يصدق عليها أنها حادة؟ يبقى هي متباينة في الذهن ومتباينة في الخارج. ومثاله تقسيم الزاوية إلى حادة وقائمة ومنفرجة، فإن العقل قد جعل لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة حقيقة تميزه عن النوعين الآخرين. إذا كان مقياس الزاوية 90 درجة فهي قائمة، وإن كان أقل من ذلك فهي حادة، وإن كان أكثر من ذلك فهي منفرجة. هذه المفهومات الذهنية. طب وفي الخارج ما هو زاوية في الخارج؟ إن كان قائمة فليس بحادة، وإن كان منفرجا فليس بقائمة. وليس من الممكن أن توجد في الخارج زاوية تكون حادثة منفرجة وقائمة. وكذلك تقسيم العدد إلى مساو للمعدود وأنقص منه وزائد عليه، تمام؟ لا، هذه أقسام أيضا متباينة في الذهن، متباينة في الخارج. اتضح؟ يبقى إذا تباينت الأقسام في الذهن والخارج تساوي، إذا تباينت الأقسام في المفهوم والما صدق تساوي، إذا تباينت الأقسام في الحقيقة الذهنية والأفراد الخارجية هذه عبارة متساوية، فهذا تقسيم حقيقي. وأما التقسيم لاعتباري فهو ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقل وحده، لكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة. انظر يا مولانا، انظر، مفهوم الأول غير مفهوم الثاني، والحقيقة الذهنية للأول غير الحقيقة الذهنية للثاني. أنا أنظر في الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني، هذا له حقيقة ذهنية وهذا له حقيقة ذهنية مغايرة، فهما مختلفان في المفهوم ومختلفان في الحقيقة الذهنية. طب انظر إلى الأفراد الخارجية، يمكن أن يوجد شيء واحد تصدق عليه الحقيقة الأولى باعتبار وتصدق عليه الحقيقة الثانية باعتبار، فهما مختلفان بالمفهوم لكن قد يتحدان في ما سبق، مختلفان في المفهوم لكن قد يتفقان في الايه، في ما صدق. وهو ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقل وحده، لكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد يكون ما صدق للحقيقة الأولى ويكون ما صدق للحقيقة الثانية، تتحقق فيه الحقائق، حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة. ومثل ذلك تقسيم المناطق الكلي، وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، كالإنسان والجسم والحيوان ونحو ذلك، إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام، فإن لكل واحد من هذه الأقسام حقيقة عند العقل يتميز بها في نفسه ويخالف بها جميع ما عداه. تمام؟ طيب، انظر مولانا، الكلي ينقسم إلى نوع وجنس وفصل وخصة وعرض عام. كان أولا العقل، كل قسم من هذه الأقسام العقل يضع له تصورا مغايرا لتصور الآخر. فلو سألت مثلا ما الجنس، يقول كلي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. ما النوع؟ كلي يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، تمام كده؟ الفصل ذاتي مساو للحقيقة، الخاصة عرضي مساو للحقيقة، العرض العام عرضي أعم من الحقيقة. كده واضح؟ أعيده مرة تانية. النوع، خلينا نبدأ بالجنس. الجنس كلي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. النوع كلي يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة. الفصل كلي ذاتي مساو للحقيقة. أو يعني مساو للمعرف، مساو للإيه؟ للمعرف. الخاصة كلي عرضي مساو للمعرف. العرض العام كلي عرضي أعم من المعرف. اتضح؟ طيب الذهن يغاير بين حقائق هذه الأقسام، لكن يمكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تقول هو جنس باعتبار، نوع باعتبار، فصل باعتبار، عرض خاصة باعتبار، عرض عام باعتبار. ومثل له الشيخ، يقول الشيخ فإن لكل واحد من هذه الأقسام حقيقة عند العقل يتميز بها في نفسه ويخالف بها جميع ما عداه، ولكن قد وجد في الخارج شيء واحد يكون جنسا باعتبار ونوعا باعتبار وفصلا باعتبار وخاصة باعتبار وعرضا عاما باعتبار، وذلك الشيء هو الملون. نحن كنا نقول الجنس كلي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. نعم الملون يندرج تحته الأخضر والأصفر والأسود والأحمر، تمام؟ اندرج تحته كثيرين أو كثيرون مختلفون بالحقيقة، فحقيقة الأخضر غير حقيقة الأسود. ألا ترى أنك تقول في تعريف الأحمر ملون بالحمرة وفي الأخضر ملون بالخضرة؟ يبقى الملون جنس لكل واحد من الأحمر والأخضر والأسود. طيب إحنا كده فهمنا كيف يكون الملون جنسا. الملون بالنسبة إلى الأحمر والأخضر والأصفر هو جنس. طب والملون نوع من المكيف، المكيف أي التي له كيفية. المكيف هو ما له كيفية، ما له كيفية تدرك بأحد الحواس، ما له كيفية تدرك بأحد الحواس. ألا ترى أنك تقول المكيف ملون وملموس ومشموم؟ كده واضح. الملون مكيف يدرك بحاسة البصر، والمشموم مكيف يدرك بحاسة الشم، والملموس يدرك بحاسة اللمس. اتضح؟ يبقى المكيف هو ما له هيئة أو كيفية تدرك بأحد الحواس. طيب يبقى إذن الملون والمشموم والملموس كل واحد منهم نوع للمكيف. يبقى الملون بالنسبة للمكيف نوع، وبالنسبة للأخضر جنس، ويكون الملون فصلا بالنظر إلى الكثيف لأنه يميز الكثيف عن اللطيف. ألا ترى أنك تقول في تعريف الكثيف هو جسم ملون؟ انظر مولانا، قال لي عرف الجسم، عرف الكثيف، عرف الكثيف. الشيء يعرف بجنسه وفصله، فتقول الكثيف جسم، هذا هو الجنس. ملون، الملون فصل، وهو من الذاتيات، من ذاتيات الكثيف. طب اللطيف في الهواء، تمام، لا لون، جسم غير ملون، جسم ملون. ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم، ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم، وذلك لأن ما ليس جسما، معذرة ما في التعريف، لأن ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا، ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا. يعني انظر يا مولانا، عرض للأشياء التي هي ليست جسوم، عرض لها أنها لا لون لها، لا لون لها. إذن اللونية وصف عرضي لازم للإيه؟ للأجسام اللونية، وصف عرضي، ومعنى كونها ليس من الذاتيات لكنه ملازم، عرض عرض ذاتي، عرض لا ينفك. العرض الذي لا ينفك نسميه إيه؟ خاصة. العرض الذي لا ينفك نسميه إيه؟ خاصة. يبقى اللونية عرض لازم للجسمية، عرض لازم للأجسام، ولذا كان إيه؟ كان خاصة، كان إيه؟ خاصة. ويكون الملون عرضا عاما بالنظر إلى الحيوان، عرضا عاما. نعم الحيوان عرض لها أنها ملونة، لكن الملون يشترك فيه الحيوان ويشترك فيه الجماد. يبقى هو عرض لا يختص بالمعرف، عرض لا يختص بالمعرف، بل يعمه ويعم غيره. اتضح؟ إذن الملون صدق مر باعتبار كان جنسا، وباعتبار كان نوعا، وباعتبار كان خاصة، وباعتبار كان عرضا عاما، وباعتبار كان فصل. اتضح؟ المثال إن شاء الله لو جربتموه وقرأتوه مرة أخرى تحفظوه إن شاء الله جيد. لو أردتم أن نعيده نعيد، ولا مش مفهوم؟ لو أردتم إعادة نعيد، ماشي؟ على كل إن شاء الله إحنا نتوقف هنا، لكن يعني لو تراجعون الشرح مع التسجيل مرة أخرى، لو بقي عندكم إبهام نعيده مرة ثانية. إذا فهم يبقى كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ماشي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. المكان أظن يتسع إن شاء الله.